طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام النووي عليه رحمة الله باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الإمام مسلم حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه. Donc le hadith commence à partir de là. C'est un hadith d'Abu Huraira. قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده. Lorsque le prophète sallam il est mort et que Abu Bakr l'a succédé, كفر من كفر من العرب, ont mécru ceux qui ont mécru parmi les Arabes. قال عمر بن الخطاب لأبي بكر. Et donc Omar a dit à Abu Bakr, كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. Donc Omar il dit à Abu Bakr, comment tu vas combattre des gens alors que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: j'ai été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent « La ilaha illallah ». Il n'y a de divinité digne d'adoration autre qu'Allah. Et celui qui dit « La ilaha illallah », certes, a préservé de moi son sang ainsi que sa personne. Sauf celui qui « Illa bihaqqih » yani, sauf comment on pourrait traduire ça? Sauf celui qui sauf celui dont son argent ou son sang est versé en plein droit, avec droit, yani. طيب وحسابه على الله. Et son jugement appartient à Allah. فقال أبو بكر والله لا أقاتلن والله لا أقاتلن من والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. Et donc Abu Bakr il a dit par Allah je vais combattre celui qui sépare entre la prière et la zakah. فإن الزكاة حق أو حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. Donc s'il m'aurait interdit ne serait-ce que عقال ما معنى يا عمر؟ عقال صغير الناقة. طيب نعم طيب لو منعوني عقالا نعم دوك سي مو تغدي يعني ان بتيت شمل هكذا يا عمر. نعم ان بتيت شمل يعني qu'il donnait, c'est-à-dire s'il m'aurait interdit ne serait-ce qu'une petite chamelle qu'ils avaient l'habitude de donner au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam en zakat, je les aurais combattus pour avoir empêché cela après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقال عمر بن الخطاب والله ما هو إلا أن رأيت والله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه حق أنه الحق. Et donc Omar il dit à la fin de ce hadith, et par Allah, je n'ai constaté que le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a apaisé la poitrine de Abu Bakr pour le combat, au sujet du combat. Et j'ai su alors que c'était une vérité. Naam. كيف عرف ذلك بانشراح الصدر أبي بكر؟ Donc comment il a su ça, Omar, lorsqu'il a vu qu'Abu Bakr était منشرح الصدر. ما من أحد يستطيع أن يشككه في هذا الأمر. Personne ne pouvait le faire douter dans cette affaire-là. فهذه من علامة النصر ومن علامة الثبات الماذا السكينة والهدوء. ها؟ نعم وقد مر بنا في درس البخاري أن انشراح الصدر يصدر من ماذا انشراح الصدر عفوا يعني العقال هي يعني حبل حبل لا يمسك به البعير يعني الرواية الثانية هذا هو العقال هو يعني الحبل أيوة يمسك به البعير طيب طيب العناق هو صغير الناقة اي نعم طيب احسنت يا عمر الله يبارك فيك ف une petite rectification sur le mot عقال يعني c'est le يعني c'est un bâton ou là un câble un câble avec lequel on retient la bête le chameau نعم نعم ف يعني اهل السعوديه les gens en Saoudie يلبسون العقال والعقال هو ذاك المدور على الرأس نعم طيب طيب فنعم مر بنا في درس العصر صحيح البخاري أن انشراح الصدر يصدر من ماذا دوخ يعني انشراح الصدر غالبا لمن حضر العلم ولكن هي من يعني ما تذكر غبت انت وانت يا محمد ما تذكر on a dit dans le درس du عصر صحيح البخاري que le fait que ta poitrine elle s'apaise ça provient d'une chose ça peut provenir de نعم فهذا يعني c'est quoi le fruit de cette ou plutôt نعم c'est quoi le fruit de ces trois choses qu'on a vues aujourd'hui que t'as la tranquillité dans le cœur ايوه حلاوه نعم اي la douceur voilà la douceur de la foi انشراح الصدر يعني تصدر من ماذا من حلاوة الإيمان إذا خالط القلب بشاشة الإيمان انشرح الصدر مهما يحصل من الفتن أمامك تثبت فأبو بكر لما يعني ارتدت العرب ومنعوا من يعني ومنع من منع الزكاة كانت هذه فتنة كبيرة ثم بعدين مباشرة بعد وفاة رسول الله فوفاة رسول الله مصيبة أعظم وبعد هذه المصيبة يعني كفر بعد من كفر من العرب ومع ذلك انشرح صدر أبي بكر على قتال هؤلاء البغاء نعم قال الشاهد من هذا أنه يجب على ولي الأمر أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن من قالها فقد عصم دمه وماله إلا بحقه donc se comprendre, c'est-à-dire le but de ce hadith, ce qui nous intéresse dans ce hadith, c'est que il est obligatoire aux dirigeants, à celui qui dirige le pays, de combattre ceux qui de combattre jusqu'à ce que les gens disent la ilaha illallah. Naam. Wa anna man qalaha et que celui lorsque yani celui qui vient dire cette parole, faqad asama damahu wa malahu. Donc il a préservé son sang ainsi que son argent. C'est bien. Illa bihaqi, sauf pour un droit parmi les droits de l'islam. نعم. لكن هذا الوجوب أي وجوب قتال الكفار حتى يقولوا لا إله إلا الله مشروط بما هو شرط في كل عبادة. Mais au sujet de cette obligation, c'est-à-dire le fait de combattre les mécréants, jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a de divinité digne d'adoration autre qu'Allah, ceci repose sur une condition. Ceci repose sur une condition. Qui est la condition qui est une condition dans toute adoration. Marie. Hein? L'ikhlas, na'am, shartun fi qubul al-amal. Lakin, al-an, nahnu ma natakallam fi qubul al-ibadah. Fi wujubiha. Na'am. La capacité. Donc cette affaire, le fait de combattre, ça c'est seulement ida kanat ish al qudra. Ma'a adam al qudra, fala qital fi. Donc s'il n'y a pas de capacité pour le dirigeant, alors il n'a pas à combattre qui que ce soit. Fa in lam yakun lahu tayyib wa huwa al qudra. فإن لم يكن له قدرة فإنه لا يجيب لقوله أو لقول الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم. Et ceci pris de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala selon une traduction approximative qui dit que donnez dans le sentier d'Allah et ne jetez pas vos propres personnes vers la destruction. نعم. ولهذا لم يفرض القتال إلا حين كان للأمة الإسلامية دولة وكان لهم شوكة وإلا فقد بقوا معذبين مذلين في مكة 13 سنة ولم يؤمروا بالقتال. Et donc le combat n'est nullement obligatoire si ce n'est que lorsqu'il y a un pays islamique, c'est-à-dire puissant. Non. Wa kana lahum shouka, c'est-à-dire que ce pays il a une force. Wa illa faqad baqaw, c'est-à-dire sinon, s'il n'y a pas de force, s'il n'y a pas de dawla, les musulmans à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont restés 13 ans à Mecca sous le châtiment et l'humiliation des Kofar de Quraysh. Et ils n'ont pas été, on ne leur a pas ordonné de combattre. Non. Doulatun islamiyya, lakin ma laha quwa. Yani amam quwat yani al-buldan al-ukhra al-kafira. Araft? Sahaba. Yeah. لا ما كانت يعني القدرة ما هي فقط في العتاد والعتاد يعني القدرة elle est pas seulement dans le nombre ni dans la dans les armes non بل القدرة il faut que tu aies une قدرة c'est à dire حتى الجيش il faut que ton armée يعني تُسَنَّتْ كَسِنَامِي يعني قوية في العقيدة قوية في يعني المبدأ مبدأ الجيش لابد أن يكون قوية إذا كانت يعني الجيش على أصول وأساس ثابتة فربما لكن الحالة هذه ما هي حال يعني حال الصحابة من قبل الصحابة من قبل كانوا يستطيعون يوجهوا يعني أضعف من عددهم أما الآن ما يعني ما نقول مستحيل ما نقول لا غير ممكن لكن نقول صعب عرفت فالقدرة muntafiya. Donc là, à l'heure actuelle, il n'y a pas un pays islamique qui a vraiment la capacité de pouvoir avancer et à prendre les terres des mécréants. Naam. وأملنا في الله كبير. عفوا لكن هل نستطيع أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر الصحابة في الأصل يعني ما خرجوا يعني للقتال خرجوا للعير. إيه نعم. لكن قد يأتيك واحد ويقول لك يقول لك طيب هذا غزوة بدر لكن غزوة مؤتة خرجوا وهم ماذا 10,000 ولقوا كم 100,000 من الروم وهزموا الروم يعني انهزموا الروم انهزموا أمام المسلمين فعلى ماذا ذكرت لكم يعني أن القوة ما هي فقط في العتاد والعتاد إنما يعني هي تشمل هذا وهذا نعم طيب قالها وفي الحديث من الفوائد فيه دليل على مراجعة الأكابر donc il y a dans ce hadith parmi les فوائد le fait de reprendre c'est-à-dire de conseiller de reprendre les plus grands c'est-à-dire les plus savants les plus grands ou les plus savants نعم هذا مأخذ من أي موضع من الحديث يعني ça c'est pris de quel endroit du hadith le fait la faïda comme quoi فيه دليل مراجعة الأكابر من راجع الآخر عمر راجع أبو بكر نعم donc عمر il a voulu conseiller et reprendre Abu Bakr. Yani reprendre, c'est-à-dire rectifier son avis. Yani, il a voulu qu'il rectifie son avis. Change son avis. طيب. قال حيث راجع عمر أبا بكر رضي الله عنهما. ثانيا وفيه دليل على أن أبا بكر رضي الله عنه أقرب إلى الصواب من عمر رضي الله عنه. بإقرار عمر وهو كذلك. نعم. Et dans ce hadith, on prend aussi comme quoi Abu Bakr était plus proche de la vérité ou plutôt de la voie juste que Omar. Et ceci par le fait que Omar l'a lui-même reconnu. نعم. ووجه قوله رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فلما شرح الله قال دونك شيخ العثيمين دي فلما شرح الله صدره للقتال واطمأن به علم أنه الحق دونك lorsque شيخ العثيمين دي دونك lorsque sa poitrine s'est ouverte pour le combat, et qu'il s'est apaisé, on a su alors que c'était la vérité. فانظروا يا إخوة كيف الحق يعني يأتي بطمأنينة سكينة وهدوء والوقار وكيف الباطل يجعل صاحبه يقلقل يعني ما يطمئن ها؟ الحق c'est quelque chose ça te met tranquille في أي مسألة إذا مشيت على الحق فأنت مطمئن ما تقلق tu trembles pas et tu ne fais pas l'objet de soucis ou de problèmes تطمئن نعم فهذا من آثار اتباع الحق وكذلك من آثار حلاوة الإيمان وحلاوة الإيمان تصدر كما تذكرنا من ثلاثة أعمال وأكثر لكن في الحديث ثلاثة أعمال ما هي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما نعم أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. Le fait qu'il aime la personne d'un amour purement et simplement pour Allah Azza wa Jalla. نعم وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فهذه الأعمال من أعمال القلوب من أعمال القلوب فتسبب حلاوة الإيمان وانشراح الصدر والطمأنينة. نعم طيب طيب قال ثالثا أن الزكاة قرينة الصلاة كما هنا وكذلك في القرآن فلم يفرق بينهما. طيب الذي لا يدفع الزكاة يكفر؟ نعم طيب وأنت يا صاحبي على ماذا ترى؟ ما يكفر؟ طيب وتارك الصلاة؟ نعم لكن الآن شوف قال يعني لا يفرق بين الصلاة والزكاة. رجعت طيب طيب هذا حتى الزكاة إذا كفر بوجوبها خلاص صار من حيز الكفار لكن إذا تركها تكاسلا كما ترك الصلاة ها عندك يكفر لا يكفر لا ما يكفر الصلاة الزكاة أيوة الصلاة أصلا الخلاف في الصلاة في من تركها تكاسلا أما من تركها جحودا ما في خلاف كلهم متفقون على أن هذا كفر. من تكاسل بعض العلماء يعني يرون أن من ترك صلاة تكاسل فهو كفر. أيوة هذا هو الخلاف الذي بين العلماء. sur celui qui a laissé la prière. est-ce que يعني il est mécréant ou pas? c'est celui qui a laissé la prière d'une manière يعني de négligente. يعني avec la paresse à cause de la paresse. mais c'est pas c'est-à-dire quelqu'un qui refute l'obligation de la prière. Celui qui réfute le statut de la prière, celui-là, il est mécréant, il est rendu mécréant, bil-ijma'. Il n'y a pas de khilaf là-dessus. Le khilaf, il est sur celui qui ne fait pas la prière parce qu'il est la paresse. C'est tout. Il se base sur quoi pour celui qui a la paresse en fait, pour dire que c'est pas... Yani, adilla kathira. Adilla kathira. Wa minha hadith al-bitaqa. Comme quoi, il y a un homme qui va venir au Yom Al-Qiyamah, il n'aura aucune hasanat. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui sortir une carte, fiha, la ilaha illallah. Fagat. Haraft. Fa ba'dhum qalu, undru, ma fi salah. Ma hunak dhikr li salah. Fa ma'na, yani, anna alladhi tarakaha takasulan, fa la yakfur. لأن الكفار ما يدخلون الجنة بتاتا مفهوم؟ وكذلك حديث الشفاعة حديث أبي سعيد أن الله سبحانه وتعالى قال فشفعت النبيون وشفعت الملائكة وشفع النبيون ولا يبقى إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قد عادوا حمما الحديث يعني il va sortir Allah subhanahu wa ta'ala après l'intercession des anges après l'intercession des prophètes il va sortir un peuple de l'enfer qui n'ont fait le, qui n'ont pas fait le moindre ou la moindre bonne action. عرفت؟ فالذين قالوا الذي يترك يعني الصلاة تكاسلا أخذوا بهذه الأحاديث. عرفت؟ Oui, après c'est une masala khilafia, tu vois, c'est-à-dire elle est طويلة, c'est-à-dire معناها voilà, certains ils vont dire comme quoi c'est une parole qui était sur la langue des Arabes qui voulait dire qui réfutait la grande partie du khair, mais ça veut pas dire qu'il réfutait la totalité du khair. نعم. Mais c'est une masala khilafia ala kulli hal. نحن كنا نحب ان نكمل من هذه الفقرات. ننتهي فقط من ذكر الفوائد. وفيه قال وفيه دليل على شدة أبي بكر رضي الله عنه في مواضع الشدة. Et donc là on voit aussi la preuve comme quoi la preuve de la dureté d'Abu Bakr dans les endroits ou dans les moments où il faut être dur. مع أنه كان ألين من عمر, car malgré que il était plus doux que عمر dans sa nature. لكنه في مواضع الشدة أقوى من عمر. Mais dans les endroits où il faut être dur, il est plus fort que عمر ibn Khattab. وهذا كلام من شيخ العثيمين يعني ليس على إطلاقه. C'est pas على إطلاقه. فهناك بعض المواقف يعني الشديدة عمر ثبت فيها أشد من ما ثبت فيه أبو بكر. تذكر موضعا مع الأسرى في بدر. نعم, مع أسرى بدر, لما كان أبو بكر يريد أن يعني يفدي بهم, يعني يأخذ الفدية, يعني voulait les rendre à Quraysh avec une rançon أبو بكر. Et le prophète صلى الله عليه وسلم il a demandé l'avis d'Abu Bakr, il a demandé l'avis d'Omar. وعمر كان يقول يا رسول الله اقتلهم كلهم. عرفت؟ فنزل القرآن برأي عمر. نعم نعم. فهذا ليس على إطلاقه, ولكن في الغالب نقول في الغالب. طيب, وإن شاء الله سنأخذ بقية الموضوع غدا.